يعني يتكلمون بها ما يستطيع الإنسان أن يغير لهجته إلا بكلفة، يحتاج إلى تمرين، وهذا قد يعوق الناس عن فهم القرآن. فوسع الله لهم في أول بلد استذبت اللغة القرشية، صارت هي الأصلية هي الرسمية في القرآن الكريم، كلها عربية. كيف الآن أنتم في مثلا في الحجاز وهنا في القصيم وفي الشرقية، اللهجات متفقة ولا لا؟ نعم غير متفقة. بعض الناس يقول يا رجل يا ريل يا ريل، نعم هو موجود هذا. طيب هذا إلى قال وجاء ربك، وش يقول؟ ما يقدر يقول وجاء ربك، صعب عليه، يحتاج إلى تمرين. فنقول كل ما ما ما ما, ما يكون. نعم في الآن عجم ما يستطيع يقول محمد وينطق بالحاء خالص، ايش يقول؟ محمد. نعم على كل حال الحمد لله هذه في الاول، لانه لو كلفوا ان ينطقوا بلغه قريش صاروا يحتاجون الى تمرين. فترغيبا لهم في الاسلام وتسهيلا لهم جعل القران الحمد لله على سبعه حق. نعم تفضل. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. الله أكبر. في هذا أيضا مناولة أن الرسول يكتب الكتب ويوصل بها، وفيها اتخاذ الخاتم لكل إنسان مسؤول كأمير وقاض ووزير ورئيس وما أشبه ذلك حتى لا يشتبه الأمر. الآن التوقيع شاع بين الناس، صار التوقيع هو المعتبر ويقل أن يستعمل الختم، لكن بعض الناس لا يمكن أن تعرف توقيعه إلا إذا كتب الاسم، إلا إذا كتب الاسم. وإذا كتب الاسم فكتابة الاسم تسهل على كل واحد، فربما يأتي إنسان يكتب اسم زيد ثم يجيب توقيع من عنده إذا كنت ما عرفته من قبل. نعم لكن الختم أضبط، ولهذا ينبغي في الأمور الهامة جدا أن لا يقتصر الإنسان على التوقيع فقط بل يختمها. وفي هذا الحديث جواز اتخاذ الخاتم من الفضة للرجال، أما الذهب فلا يجوز. وفي أيضا جواز نقشه بما فيه اسم الله، مثل لو كان الاسم عبد الله عبد الرحمن لا بأس، لأن نقش خاتم الرسول عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله، محمد في الأسفل ورسول في الوسط والاسم الكريم فوق. وفيه أيضا اتخاذ الخاتم الجميل النظيف لكونه يرى إيش بياضه ولمعانه في يد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم نعم خالد. صلى الله عليكم. ما في هذا الحديث رد على الذين ينكرون اتخاذ الميكروفونات ووسائل الحديث والسيارات وغيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هذا الخاتم معروفا عندهم، لكن لما رأى أن الحاجة لا يفل إليه أمر بنقشه واتخذه. ما أدري وش ترون، توافقون على هذا؟ ها؟ نعم والله ما هو واضح، لكن على كل حال في هذا جواز اتخاذ الذرائع وإن لم تكن موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ما دام ذريعة إلى مقصود شرعي فالذرائع لها أحكام الوسائل، لها أحكام المقاصد. نعم. والله بعض العلماء يقول انه يقيد بالحاجه وانه لا يتخذ الا لحاجه، وبعضهم قال يتخذ الحاجه وللزينه، لكن كاني انا ما ادري وانا اتصور شيء غير صحيح، كاني اظن ان الذي يتخذ خاتما يكون في نفسه شيء من يعني الانتفاخ شوي، ما ادري هل انا مصيب في هذا ولا لا. انا شيخ مثلك اشعر الشعور هذا إيه؟ كأني ما أدري، لا سيما إن جعل عليه فصا كعمامة الرأس، ما أدري. على كل حال هو الآن عندنا ليس معروفا ولا يلبس، بدأوا يلبسون ما يسمونه بالدبلة، والدبلة قال بعض العلماء إنها مأخوذة من النصارى، وأن الأب يبرك على العريس، يبرك عليه فيأتي يضع الخاتم بالخنصر ثم بالبنصر ثم بالوسطى، فيكون أصله مأخوذا عن النصارى، لا سيما وأن نعم. ويقبح هذا يعني الدبلة أنها يعني فيها رائحة التدين والتبرك، يعني مهم مجرد لباس زينة عند الزواج. نعم. الدبلة عندنا خرجت عن كونها تشبها أو زينة، بل صار يعني الإنسان يعني أم الرجل الذي يريد أن يتزوج زينة تنظر إلى يد البنت، فإن رأت فيها تلك الدبلة الذهب خلاص صرفت نظر، وإن لم تجد علمت أنها لم تخطب بعد، يعني علامة على المرأة المخطوبة. نعم، علمت أنها لم تخطب. يعني علامة على المرأة المخطوبة. نعم، علامة على المرأة المخطوبة. والخاطب. وكذلك الخاطب هو يخطب. يعني معناها أن رأينا واحد في يده دبلة معناه أنه خاطب. نعم. في اليمين خاطب. في اليمين خاطب. في اليسار. في اليسار متزوج. متزوج. وأنا الخاطب بالعكس هزي. أنا أذكر أن بعض الناس يقول مكتوب اسم الزوجة في دبلة الرجل واسم الرجل في دبلة المرأة، ونهيت واحدا هذه، قلت هذه عقيدة فاسدة، قال أنا لو أخلعها هربت الست. نعم، أي هذا عقيدة فاسدة، عاد نأتي إلى هذا. هذه تكون التولة اللي ذكرها جاء في الحديث أنها شرك. يعني هل تبقى تشبه يا شيخ مع في هذه الصورة؟ وخاصة أنها شايف المسلمين يعني ما تجد أحد يتزوج من غيره. والله أنا ما أستطيع أن أقول أنه حرام، لكن أرى أن تركها أولى. شيخ حتى بعد ما حصل اختلاف بينهم تخلع له الدبلة ويقول له خلاص، يعني كأنها هي الخاصة. عجيب. صار فيها عقيدة. صارت مصحوبة بعقيدة. إيه فسخ. على كل حال أن لباس الخاتم من الفضة نقول مباح ليس حراما، لكن هل يسن التختم أو لا يسن هذا محل نظر، إلا من كان يحتاج إلى ذلك، يحتاج إلى ختم الكتب لكونه مسؤولا، فهنا نقول يستحب اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وحفظا للخاتم، لأنه ربما لو وضعه في جيبه ربما يضيع أو يسرق وما أشبه ذلك. نعم. سمعتم عن بعض الفصوص التي تنفر من الشياطين؟ إيش؟ أقول سمعتم عن بعض الفصوص التي تكون في الخواتم فتنفر منها الشياطين؟ لا ما سمعت. وهذا بلاء. يقول فيه فصوص في الخواتم هذه تنفر منها الشياطين. اللهم عافية. نعم. باب نعم. حيات الحمد لله قليلة، ما تحتاج إلى أن نستعمل أشياء تنفر منها. نعم. نعم. نعم. تقرأ صفحة كم؟ تقرأها. طيب.